ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا وتوفيقا وسدادا. أيدنا يا ربنا بتأييدك وأيدناه بروح القدس فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا على سحرة الإنس والجن. أيدنا يا ربنا على الظالمين. أيدنا يا ربنا على الكافرين. أيدنا يا ربنا على الفاجرين. أيدنا يا ربنا على البغاة المعتدين. أيدنا يا ربنا على سحر وساحر وعلى حسد وحاسد وعلى حقد وحاقد وعلى عقد وعاقد. أيدنا يا ربنا على من ظلمنا وطغى وبغى وتجبر علينا واعتدى وظلم وطغى وبغى علينا وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد. أيدنا يا ربنا بتأييدك. أيدنا على الظالمين الطاغين الباغين المعتدين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم وأيدناه بروح القدس. وأيدناه بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس فآواكم وأيدكم بنصره هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فآواكم وأيدكم بنصره وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وأيدناه بروح القدس وأيدهم بروح منه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يا ربنا تأييدك لنا الآن نسألك يا ربنا تأييدا أيدنا يا ربنا بقوتك أيدنا يا ربنا بعظمتك أيدنا يا ربنا بأمرك أيدنا يا ربنا بأمرك أيدنا يا ربنا الله أيدنا على الظالمين ذكورا وإناثا أيدنا يا ربنا على السحرة أيدنا يا ربنا على السحرة أيدنا يا ربنا على السحرة أيدنا يا ربنا على السحرة أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا بريح أيدنا يا ربنا بالبرق أيدنا أيدنا يا ربنا بالرعد، أيدنا يا ربنا بالمطر، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا بالأمراض على الظالمين وفيهم، أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا بالمطر، أيدنا يا ربنا بالرعد، أيدنا يا ربنا بالبرق، أيدنا يا ربنا بريح، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا بجنودك، أيدنا يا ربنا بروح القدس، أيدنا يا ربنا بالملائكة، أيدنا يا ربنا بالصالحين، أيدنا يا ربنا بجنودك، أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا بجنودك. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أيدنا يا ربنا بجنودك، أيدنا يا ربنا بالدعاء، أيدنا يا ربنا بدعوة الصالحين، أيدنا يا ربنا بدعوة الوالدين، أيدنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا بدعوة الوالدين، أيدنا يا ربنا بدعوة الصالحين، أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا بالحديد، أيدنا يا ربنا بالحديد، أيدنا يا ربنا بالقرآن، أيدنا يا ربنا بالصبر، أيدنا يا ربنا بالنصر، أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا بالصبر، أيدنا يا ربنا بالنصر، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا بالحكمة، أيدنا يا ربنا بالحنكة، أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا بالحكمة، أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا بعقل، بعقل رزين وفكر سديد وصبر عظيم وثبات. أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا بجندك، أيدنا يا ربنا بنصرك، أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا على الساحر، أيدنا يا ربنا على النفس، أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا على الحاسد، أيدنا يا ربنا على الحاسد، أيدنا يا ربنا على من سكن الجسد، أيدنا يا ربنا على عقد في الجسد وخارج الجسد، أيدنا يا ربنا على كتب السحرة، أيدنا يا ربنا بالنار تحرقها، تحرقها، أيدنا يا ربنا بالحبال توثق، توثق في رقاب السحرة وجنودهم يا ربنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا بالحجارة، أيدنا يا ربنا بالجبل، أيدنا يا ربنا بالبئر، أيدنا يا ربنا بالنهر، أيدنا يا ربنا بالبحر، أيدنا يا ربنا بالسحب، أيدنا يا ربنا بالشمس، أيدنا يا ربنا بالقمر. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا بالإنس، أيدنا يا ربنا بالجن، أيدنا يا ربنا بالإنس، أيدنا يا ربنا بالجن، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا بالسلطان، أيدنا يا ربنا بسلطانك، بسلطانك القديم وبملكك العظيم. يا ربنا، يا ربنا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا ربنا، أيدنا على الساحر، أيدنا يا ربنا على جنده، أيدنا يا ربنا على جنده، أيدنا يا ربنا على الساحر، أيدنا يا ربنا على الحاسد، أيدنا يا ربنا على كتبه، أيدنا يا ربنا على حباله، أيدنا يا ربنا على خيوطه، أيدنا يا ربنا على كتبه، أيدنا يا ربنا على ورقه، أيدنا يا ربنا على جلوده، أيدنا يا ربنا على جنده، أيدنا يا ربنا على صناديقه، أيدنا يا ربنا على ما يملكه، أيدنا يا ربنا على صناديقه، أيدنا يا ربنا، أيدنا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم على عدوهم على عدوهم. أيدنا يا ربنا على العدو، أيدنا يا ربنا على العدو، على العدو الخائن، على العدو الخائن الماكر، على العدو الخائن الماكر. أيدنا يا ربنا على العدو، أيدنا يا ربنا على العدو، اجعلنا يا ربنا مؤمنين، اجعلنا يا ربنا مؤمنين، وأيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا على العدو، أيدنا يا ربنا على العدو، على العدو وما يملكه، على العدو ومن معه، على العدو ومن أرسله، على العدو ومن أرسله، على العدو ومن أرسله، على العدو ومن مكنه، على العدو ومن مكنه، على العدو وعلى سحره، على العدو وعلى جنده، على العدو وعلى من أرسله، على العدو وعلى من مكنه، على العدو وعلى من أكل وشرب ودفن ورش الأسحار. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا أمورنا، واكشف يا ربنا كروبنا، وأذن يا ربنا وأذن يا ربنا وأذن يا ربنا بنصرنا يا ربنا على الساحر والساحرة، وعلى الحاسد والحاسدة، وعلى الحاقد والحاقدة، وعلى النفس الخبيثة، وعلى النفس الغضوبة، وعلى النفس الخبيثة، وعلى النفس الخائنة الماكرة، الظالمة الطاغية، الطاغية الباغية، الباغية المعتدية. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا وأيدنا إذ أيدتك، أيدتك بروح القدس. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا، اجعلنا يا ربنا مؤمنين، اجعلنا يا ربنا مؤمنين، اجعلنا يا ربنا مؤمنين، اجعلنا يا ربنا مؤمنين، وأيدنا، اجعلنا يا ربنا مؤمنين، اجعلنا يا ربنا مؤمنين، وأيدنا يا ربنا بالقرآن، وأيدنا يا ربنا بالدعاء، وأيدنا يا ربنا بالركوع لك، وأيدنا يا ربنا بالوقوف بين يديك، وأيدنا يا ربنا بالسجود لك، وأيدنا يا ربنا بالصدقة، أيدنا يا ربنا بالصدقة، أيدنا يا ربنا بالصدقة، أيدنا يا ربنا بالنفقة، أيدنا يا ربنا بالنفقة، أيدنا يا ربنا ببر الوالدين والإحسان إليهما، والإحسان إليهما. أيدنا يا ربنا بفعل الخير، وافعل الخير، أيدنا يا ربنا بفعل الخير، أيدنا يا ربنا بالعمل الصالح، أيدنا يا ربنا بالعمل الصالح، أيدنا يا ربنا بالعمل الصالح، أيدنا يا ربنا بالعمل الصالح، أيدنا يا ربنا بالعمل الصالح، أيدنا يا ربنا بالعمل الصالح، أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا بالحديد، أيدنا يا ربنا بالفولاذ، أيدنا يا ربنا بالورق، أيدنا يا ربنا بالقلم، أيدنا يا ربنا بالذكر، أيدنا يا ربنا بالعبادة، أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا بالحديد، أيدنا يا ربنا بالإنس، أيدنا يا ربنا بالجن، أيدنا يا ربنا بالملائكة، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لقضي الأمر، ولو أنزلنا ملكا، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لقضي الأمر. أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا بالملائكة، أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا. فأيدنا الذين آمنوا، أيدنا يا ربنا بالنار، بالنار، بالنار، بالنار، بالنار، تكوي بها السحر والحسد، وتحرق بها قلوبهم، وتحرق بها جلودهم، وتحرق بها كتبا عندهم وأسحارا لديهم. يا ربنا. فاحترقت. أيدنا يا ربنا بالريح، أيدنا يا ربنا بالأعاصير، أيدنا يا ربنا بالإعصار، بإعصار عظيم قوي على السحرة، على السحرة، على بيوتهم، على بيوتهم يا ربنا، وعلى أسحار عندهم يا ربنا، يا ربنا أيدنا بالأعاصير يا ربنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا بجنودك، أيدنا يا ربنا بالريح، أيدنا يا ربنا بالريح، أيدنا يا ربنا بالمطر، أيدنا يا ربنا بالمطر، أيدنا يا ربنا بالرعد، أيدنا يا ربنا بالبرق، أيدنا يا ربنا بالبرق، أيدنا يا ربنا بالملائكة، أيدنا يا ربنا بالملائكة، أيدنا يا ربنا بالحيوانات، أيدنا يا ربنا بالحيوانات، أيدنا يا ربنا بالسباع، أيدنا يا ربنا بالسباع، أيدنا يا ربنا بالأسود، أيدنا يا ربنا بالنمور، أيدنا يا ربنا بالفهود، أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا بالسباع، أيدنا يا ربنا بالسباع، أيدنا يا ربنا بالطير، أيدنا يا ربنا بالطير، أيدنا يا ربنا بالطير، أيدنا يا ربنا بالزواحف، أيدنا يا ربنا بالزواحف، أيدنا يا ربنا بدابة الأرض تأكل ساعته يا ربنا، يا ربنا أيدنا يا ربنا بدابة الأرض، أيدنا يا ربنا بدابة الأرض تأكل الأسحار أكلا، تأكل الأسحار أكلا، تأكل الأسحار أكلا، أيدنا يا ربنا بالدود، أيدنا يا ربنا بدابة الأرض، أيدنا يا ربنا بالزواحف، أيدنا يا ربنا بالطيور، أيدنا يا ربنا بالملائكة، أيدنا يا ربنا بالحيوانات، أيدنا يا ربنا بكل شيء، أيدنا يا ربنا بكل شيء، أيدنا يا ربنا بالأحجار، أيدنا يا ربنا بالحديد، أيدنا يا ربنا بالخشب، أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا، واجعله هلكة للسحرة، واجعله هلكة للسحرة يا ربنا، ومن معهم يا ربنا، وما معهم يا ربنا، يا ربنا أيدنا يا ربنا بدابة الأرض تأكل الأسحار أكلا، تأكل الأسحار أكلا، تأكل الأسحار أكلا، الله أكبر، تأكل الطلاسم أكلا، تأكل الطلاسم أكلا، تأكل الطلاسم أكلا، تأكل، تأكل كتبهم، تأكل كتب السحرة أكلا يا رب، يا ربنا، يا ربنا أيدنا يا ربنا بالنار تحرق بها كتب السحرة، وأسحارا لنا عند من سحر، على الآثار، على الآثار، على الآثار، على الآثار، على آثار عندهم، على، على، على شعر وعلى ظفر وعلى قفر يا ربنا، يا ربنا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، اجعل يا ربنا الليلة ليلة تأييد لنا يا ربنا، على الساحر، على العدو الماكر، على العدو، على العدو ذكرا وأنثى، على العدو ذكرا وأنثى، على العدو ذكرا وأنثى، ساحرا وحاسدا، ساحرا وحاسدا، حاقدا وظالما، حاقدا وظالما، فاجرا طاغيا باغيا معتديا، طاغيا باغيا فاجرا معتديا يا ربنا، بسم الله، بسم الله، وأيدناه بروح القدس، وأيدناه بروح القدس، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أيدنا يا ربنا بأمرك، أيدنا يا ربنا بملكك، أيدنا يا ربنا بحكمك، أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا بعظمتك، أيدنا يا ربنا بتقديرك، أيدنا يا ربنا بتدبيرك، أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، أيدنا يا ربنا، أيدنا، أيدنا يا ربنا، أيدنا بالعمل الصالح، أيدنا بالعمل الصالح، فأيدنا بالعمل الصالح يا ربنا، أيدنا يا ربنا ببر الوالدين، أيدنا يا ربنا بالمحبة والألفة بين الإخوان، أيدنا يا ربنا بالصدقة، أيدنا يا ربنا بالصدقة، أيدنا يا ربنا بالصدقة، أيدنا يا ربنا بالصدقة، أيدنا يا ربنا بالصدقة، الله أكبر، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا ربنا تأييدا في هذه الساعة يا ربنا، يا ربنا تأييدا عظيما، يا ربنا تأييدا عظيما، يا ربنا تأييدا عظيما، يا ربنا يا ربنا يؤهل للتمكين، يؤهل للتمكين يا ربنا، يؤهل لخروج الأسحار يا ربنا والسحار يا ربنا يا ربنا، وبه يا ربنا تفك عنا العقد يا ربنا. اللهم يا ربنا تأييدا على العقد، على عقد معطلة لا زوج ولا ولد يا ربنا، فكها يا ربنا، يا ربنا احللها يا ربنا، لا زوج ولا ولد احللها يا ربنا احللها، لا زوج ولا ولد احللها يا ربنا احللها يا ربنا تأييدا يا ربنا على عقد الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا يا ربنا. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا بتأييدك، أيدنا يا ربنا بنصرك، أيدنا يا ربنا بجندك، أيدنا يا ربنا أيدنا، أيدنا يا ربنا بالدعاء، أيدنا يا ربنا بصدق اللجوء لك والرجاء يا رب الأرض والسماء. فأيدنا، فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فأصبحوا ظاهرين، فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم. يا ربنا أيدنا يا ربنا، يا ربنا أيدنا يا ربنا، اجعلها يا ربنا ليلة تأييد لنا يا ربنا على العدو الماكر، على العدو الظالم يا ربنا، على قريب خبيث، على قريب خبيث، على قريب خبيث، على قريب خبيث، على قريب ماكر، على قريب، على قريب خبيث، على قريب ماكر، على قريب ماكر، على قريب خبيث، على قريب ماكر، على قريب خبيث، على قريب خائن، على قريب خائن. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك بالقريب الخائن، اللهم عليك بالخائن يا ربنا، اللهم عليك بالماكر يا ربنا، اللهم عليك بالظالم يا ربنا، اللهم عليك بالخبيث يا ربنا، اللهم عليك بالظالم يا ربنا، اللهم عليك بالخبيث يا ربنا. فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا، أيدنا يا ربنا على السحرة، أيدنا يا ربنا على السحرة، فإنهم ظالمون، فإنهم ظالمون بغاء معتدون. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، على عدوهم، على عدوهم، على عدوهم، على عدوهم يا ربنا تأييدا تاما، يا ربنا تأييدا كاملا، على العدو، على العدو، على العدو، على العدو، على العدو، على العدو، على العدو، على العدو، على العدو، على العدو، على العدو الماكر، على العدو الظالم، على العدو الطاغي الباغي المعتدي. فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا تأييدك يا ربنا في هذه الساعة، تأييدك لنا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، في هذه الساعة تأييدك يا ربنا في هذه الساعة، نسألك يا ربنا تأييدك، تأييدك في هذه الساعة، في هذه الساعة، في هذه الساعة، في هذه الساعة، تأييدك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، يا ربنا لنا على الظالمين، لنا على الظالمين، لنا على الساحرين وعلى الساخرين على الساحرين على الساخرين يا رب العالمين. فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا أيدنا يا ربنا بجندك أيدنا يا ربنا بنصرك أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا بأمرك بأمرك تدمر كل شيء بأمر ربها بأمر ربها بأمر ربها بأمر ربها بأمر ربها لله الأمر لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر لله الأمر. أيدنا يا ربنا بأمرك أيدنا يا ربنا بأمرك أيدنا يا ربنا بأمرك أيدنا يا ربنا بأمرك أيدنا يا ربنا بأمرك أيدنا يا ربنا بأمرك أيدنا يا ربنا بأمرك أيدنا يا ربنا بأمرك. للأسحار أن تبطل للأسحار أن تبطل للسحار أن يقتلوا للسحار أن يقتلوا للسحار أن يقتلوا للأحساد أن تخرج للأحساد أن تخرج للحساد أن يقتلوا للحساد أن يقتلوا. يا ربنا للعيون أن تخرج للعيون أن تخرج يا ربنا يا ربنا لشياطين العيون أن تخرج أن تخرج وأن تقتل وأن تقتل. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أيدنا يا ربنا بأمرك للعقد أن تحلل للعقد أن تحلل للعقد أن تحلل للعقد أن تحلل للعقد أن تحلل للعقد أن تحلل وللمرابط أن تفك وللمرابط أن تفك وتحل يا ربنا يا عظيم. فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أيدنا يا ربنا على السحرة أيدنا يا ربنا على الأعداء أيدنا يا ربنا على الأعداء على الأعداء الألداء أيدنا يا ربنا أيدنا أيدنا يا ربنا على الأعداء أيدنا يا ربنا على الأعداء أيدنا يا ربنا على الأعداء على الأعداء الألداء أيدنا يا ربنا على السحرة أيدنا يا ربنا على السحرة أيدنا يا ربنا على السحرة أيدنا يا ربنا على السحرة أيدنا يا ربنا على السحرة أيدنا يا ربنا على السحرة. ساحرين الساخرين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أيدنا يا ربنا على جنود السحرة على جنود السحرة بجنودك يا رب أيدنا يا ربنا بجنودك على جنود السحرة يا ربنا يقتلونهم شر قتلة يقتلونهم شر قتلة يقتلونهم شر قتلة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا ربنا يا ربنا وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله. فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم يا ربنا يا ربنا اجعلنا مؤمنين يا ربنا وأيدنا يا ربنا على السحرة وأيدنا يا ربنا على السحرة الآن يا ربنا الآن ساعة تأييد لنا يا ربنا ساعة تأييد لنا يا ربنا ساعة تأييد لنا يا ربنا ساعة تأييد لنا يا مولانا. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين. بسم الله بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. اللهم أيدهم يا ربنا، اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا، وأيدنا أجمعين يا ربنا، أيدنا يا ربنا على الساحر، أيدنا يا ربنا على الساخر، أيدنا يا ربنا على السحرة، أيدنا يا ربنا على جنودهم، أيدنا يا ربنا على عقدهم، أيدنا يا ربنا على كتبهم، أيدنا يا ربنا على عقدهم، أيدنا يا ربنا على عقدهم، أيدنا يا ربنا على أسحارهم، أيدنا يا ربنا على أسحارهم، أيدنا يا ربنا على أسحارهم، أيدنا يا ربنا على أسحارهم، أيدنا يا ربنا على أسحارهم، أيدنا يا ربنا على أسحارهم، أيدنا يا ربنا على أسحارهم، أيدنا يا ربنا على أسحارهم، أيدنا يا ربنا على أسحارهم، أيدنا يا ربنا على أسحارهم، أيدنا يا ربنا على أسحارهم، أيدنا يا ربنا على أسحارهم، أيدنا يا ربنا على أسحارهم، أيدنا يا ربنا على أسحارهم، أيدنا يا ربنا على ظلمهم، أيدنا يا ربنا على ظلمهم، أيدنا يا ربنا على ضرهم، أيدنا يا ربنا على ضرهم، أيدنا يا ربنا على ضرهم، أيدنا يا ربنا على تعطيلهم، أيدنا يا ربنا على تعطيلهم، أيدنا يا ربنا على ربطهم، أيدنا يا ربنا على ربطهم، أيدنا يا ربنا على كيدهم ومكرهم وخيانتهم، أيدنا يا ربنا أيدنا، أيدنا يا ربنا أيدنا، أيدنا يا ربنا أيدنا، أيدنا يا ربنا أيدنا، أيدنا يا ربنا أيدنا. فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا يا ربنا أيدنا، أيدنا يا ربنا أيدنا، أيدنا يا ربنا أيدنا، أيدنا يا ربنا أيدنا، أيدنا يا ربنا أيدنا، واجعل لنا يا ربنا من لدنك سلطانا نصيرا وعضدا وظهيرا وركنا شديدا. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أيد قلوبنا يا ربنا، أيد قلوبنا يا ربنا، أيد قلوبنا يا ربنا، أيد قلوبنا يا ربنا، أيد رؤوسنا يا ربنا، أيد عقولنا يا ربنا، أيد أفكارنا يا ربنا، أيد يا ربنا بطوننا، أيد يا ربنا البطن البطن البطن البطن البطن، أيد يا ربنا، أيد يا ربنا رحمها، أيد يا ربنا الفرج، أيد يا ربنا القفا والظهر، القفا والظهر والعمود الفقري والحبل الشوكي والحبل الشوكي والحبل الشوكي والحبل الشوكي. اللهم أيدنا يا ربنا بتأييدك، اللهم أيدنا يا ربنا بتأييدك، اللهم أيدنا يا ربنا بتأييدك، اللهم أيدنا يا ربنا بتأييدك، اللهم أيدنا يا ربنا بتأييدك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال، بسم الله بسم الله العظيم القادر المقتدر القدير، بسم الله بسم الله بسم الله